بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب المحاسبة على الصلاة. محاسبة عدين تيذي وبابيها على صلاة ليس حسابيه صلاة دي مركا يعني انقفك لك حسابينه. وبالإسناد قال أخبرنا أبو داود كان مركوا سليمان بن سيف معنا أبو داود السجستاني النسائي أبو داود السجستاني وكوريا تهذيب الكمال كالحافظ المزي حولي هي ترجمة أبو داود مركوا كهد لاي ذاتك إساقا وحكوريه هي مركه وشيغي النسائي في السنن ايو كدري ابو داود وكوريا عن ابي داود دور شيخ ايو شيغي، لكن سليمان بن حرب يعني ادو الى هذا النسائي ابو داود عن سليمان بن حرب ام عبد الله بن محمد النفيلي ام عبد العزيز بن يحيى الحراني علي بن المديني عمرو بن عون الواسطي مسلم بن إبراهيم الفراهيدي أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي رقى دي أكوريو أبو داود عن رقى محكم إذا لشيغو وأبو داود صاحب السنن ويان عمل اليوم والليل هنا النسائي وكوريه عن أبي داود عن محمد بن كثير العبدي. طيب سيدا موقتنا أبو داود كان انت دو كوريو لمن انت هذا ان شيغنا واسجستاني هاي الاسغا لو يقانا كو انو كوريو. طيب ابو داود كان سليمان بن سيف سي لفتي شيوخ او لو وداغا جيرتو ابو داود السجستاني راد بين لفيري ويان. طيب مركا هل كان أبو داود كان وسليمان بن سيف قال حدثنا هارون الخزاز، هو هارون بن إسماعيل الخزاز ثقة، قال حدثنا همام هو ابن يحيى العوذي عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة، ويقال إن كان قبيصة بن حريث نواليه ولبا تقريب كي مركا تفيرسو حريث بن قبيصة وكوي حالينا يا حكوي حالينا قبيصة بن حريث يقولها هي، وهو صدوق عقيل بخاري حكوري إنه يري في حديثه نظر. قال قدمت المدينة مدينة سوق علي، قال قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا إله وحان إريف فضذي مت صاحب وناكسا، فجلست إلى أبي هريرة، أبي هريرة اكتسان فريستي، قال وحير فقلت إني دعوت الله عز وجل ألان بريي أن ييسر لي حنكو إري ألان بريين وإفض ذي جليسا صالحا، فحدثني بحديث إيشاك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أكما قشي لعل الله أن ينفعني به الله وحمديه إنه إقو أنفعه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد وحاور يؤدونك لك حسابا بصلاته، يعني صلاة دي سواء، إن أول ما يحاسب به العبد صلاته ساسوك عليك لغانت أمرك بعض وزائد دوه بصلاته أي صلاته، يعني صلاة دي سواء وحاور يؤدون لك حسابا، فإن صلحت هدي هجاكته فقد أفلح وأنجح واللي باني وانا حاجتي سنواقتي أنجح أي قضيت حاجته، وإن فسدت هديها اللوضاء فقد خاب وخسر وهوغي وخساري. قال همام لا أدري مؤقي هذا كان من كلام قتادة إنو يهي أو من الرواية، هذا إشارة حقيقة النقوني مركة هوري يا مسا قدال هوري أنصور دافنيو، فإن صل فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر تاس واي مد أو همام كشكي إن أي قول قتادة أي تهي أما إن أي تهي رواية إن أي كم تهي ساس أي مركة أولي هاي تعليقات السلفية سلا ساقصها فوجاني كتابك كلا ذخيرة العقبها وأولي محمد علي آدم صيح أولي وركة ضنبوه إشارة لا أدري هذا من كلام قتادة فإن انت قصد انت كدن بيسوا يقولها يا إسرائيل طيب فإن انت قص سيكستوي آتو والرواية هان وأسوغ انتها فإن انت قص أديء نقصام من فريضته فريضة ذي سهدو نقصام شيء شيء وحو نقصامه قال رايا ألا انظروا في ريا ألا عبدي من تضوع أدونك يصنى مليه فيكمل به لو لما يستر ما نقص وحكى النقصامي من الفريضة فريضة ثم يكون حوهان يسائر عمله عمل كيس انت صهر على نحو ذلك طيب قال وحوير خالفه أبو العوام أبو العوام أي خلافي أبو العوام مرك يو خلافي ماشو سنة أجر فيري أبو العوام سنة كسوه صعده مخالفته واتن إيمان دونت حون كورنا قتادة يسي ميهين مرك أبو العوام إيو ياسنان إيو يهمم مرك خالفه أبو العوام أبو العوام إيو حو خلافيه همم حكو خلافين وارك دوننا وبه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعيب يعني ابن بيان هو صدوق يخطئ روى له النسائي فقط ابن بيان ابن زياد ابن ميمون قال أبو داود بأمرك قال ذان إسكاله قال أبو داود وحويري شيخ النسائي كتب علي بن المديني عنه علي بانك وحكى قري علي بن المديني أي حديث كوريي وكقرتي أذل كان مركوا جملة مقحمة حيث سيسا مرك أبو داود أي وحو أمانا يا شيخ يسا شعيب وحو أمانا يا علي بن المديني با وحكوريي وربائن الله يعني وانين ثقاءه جليله وين علي بن المديني با وحكوريه ورك مرك وتزكيه قال وحويري أخبرنا أبو العوام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة وكان حديث كي وكد جاي مركا عن طريق أبي رافع عن أبي هريرة رافع المدني عن أبي هريرة كي هرنا محوها قبيصة بن حريث أي مركا عن أبي هريرة أيوها ما شاء مركا ما شاء اسكو خلافين لبذل حل الخلاف هو هذا عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته وصلاته إنه يرى هذا في عام طيب إن أول ظرف وحين نقول مركا خبر مقدم صلاته مركا إن اسم إن الله قد مؤخر اسم إننا من حكمها ينصب مركا إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته يعني صلاته إلي فإن وجدت هدي الله لا صلاة ديس تامة إذا رميسترا كتبت تامة على القرية إن رميسترا وإن كان انتقص منه شيء هدي الله النقصاميان قال وحولها يا انظروا في ري هل تجدون له هل تجدون له ما هو ليسان إساقه طيب هل تجدون له هذه الإرادة ننتبع لقوي محل قوي لغوة إذا لفت إذن فعل كي مركب مضارع إساقه أو أن أفعال الخمسة سواء جازم إيا ناصب مدنا أن لهين in nuunti laga jaro waa iska luqawa. Ayib, afcaalul khamsa iyaga mar kasta mutlaqan luga carabiya waxaa jirto nuunta goynaysa mar kastaba, wacaleyh ayaana imaam nawowi uu ku sharxay xadiidkan. Luqadda haddaad hal dhinac ka barata dhib wahayna, waa ku dedejinayna. Hal tajiduu lahu, ma u helaysaan min tadawucin wax sunnah, ay tadawucan ma u helaysaan, yukamalu tadawuca oo yukamalu lahu loogu dhammaystira isaga, maa dayaca wuxuu dayacayo min fariidatihi ah salaadihiisa faradka ah, min tadawucihi tadawuciisa looga dhammaystiro. Laba jaari majruura isku xigto. Hal tajiduu lahu min tadawucin, mintaas waa zaa'ida iyada, leanna istifaamay dhacday nafyi iyo shibhu nafyi, minta hadday gasho nakirana ay ka daba marto waxa weeyaan waxay ahaa jirtay zaa'ida, wasiida fii nafyin aw shibhi kamaa libaaqin min mafar, taas waa la gartay. Middaan dambe laakiin tadawuca oo yukamalu lahu loogu kamilayo, maa dayaca wuxuu dayacay min fariidatihi oo ka dayacay, dayaca lagu tacallujina, min tadawucihi looga dhammaystiro ayaa la leeyahay. Min tadawucihina yukamalu baa lagu tacalluj, halkaasaa lagu xiraya. uma saa'iru lacmaali, acmaasha inta soo hartay, tujiraa waa la socodsiinayaa, calaa xasabi daalika, kaagaas oo kale lagu socodsiinayaa. Halkan marka mas'ale fiqhiya ku jirto ama qaacidooyin kutubulqawaacidka ay ka hadlaan, mas'aladaana waxay tahay qofkaani wuxuu dayacay shay farad ah, sunnada iyo faradkana waxaan ognahay in faradku weyn yahay, see marka iyadoo farad maqan yahay sunno ay u dabooleysaa booskii faradka, sunno say u dabooleysaa booskii faradka, waaba sunna iyada waaba tadawuce. Meeshaas marka qaar waxay leeyihiin faradkaani sidiisa waa u ansaxay, laakiin nuqsaanta meelo kale uga jirtaa, sunnada waa iska dhammaystiree marka, laakiin salaad farad ahoo laga tegey sunno booskeed ma soo geli karto. Ayib, aduu marka ibnu alciz ibnu cabdisalaam aan filaya inuu alqawaacid alkubraha iyo uga hadlo meela meela, marka waa iska jiri kartaa sunnadii ay dhammaystirayso waajibka ay markaa yacnii ay buuxin karto ama ay dhammaystirayso, dhowr meelood wax saasoo kale uu sheegaa. Ayib, xadiidkan iyo ayuu tusaale soo qaadanayaa marka. Ayib, qaarna waxaa kalay soo qaadan karaan jumcada casiimadeedii, ciiddii oo salaad sunno ah, ayaa jumcada waajibkeedii iyo casiimadeedii ayaa dhacayo ruqsa bedel haba imaado oo duhur iyo halayskaba tukade. Qofkan jumco iyadoo ay ku waajibtaa laga yaaba ciid iyo jumco markay isku soo aadaan, ciiddii buu tukanayaa, jumcadii bedelkeeda duhuruu iska tukana, jumcadiina asal faraday ahayd, ciiddan hadda bedelka ka noqonaysana calaa qowli akhari ahli lcilmi waa sunno. Meelo noocaas oo kaley marka keenaan. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس وهو الحارثي البصري ثقة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به وحوه الرأي ولقى حسابه العبد أدونك صلاته واي طيب صلاته إن صلاته أول ما يحاسب به العبد sidoo kalena waa layska dhihi karaa laakiin saana aad jaada isaga badan. Fa in kaana akmalahaa hadduu dhammaystiray waa sidii la rabay, wa ilaa hadduunan dhammaystirin qaala allahu allah wuxuu dhahayaa unduruu licabdii min tadawucin u fiiriya, fa in wujida lahu tadawucun haddii loo helo qaala akmiluu bihi lfariidata fariidada ugu dhammaystira ayuu dhahaya. Qaala baabu thawaabi man aqaama asalaah, salaada qofkii oogay thawaabtiisa caddaynteeda, وبه قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي هو ثقة روى له أبو داود والنسائي قال حدثنا بهز بن أسد وهو العمي ثقة قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله وهو التيمي ثقة وأبوه سقي أبيه لبا الشيخ أباها مركوا عثمان بن عبد الله بن موهب الأعرج طيب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة أي مقلين موسى بن طلحة بن عبيد الله طلحة طلي هو ثقة جليل يحدث عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل إيشاك يدخلني الجنة إجلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة قال وحوير ذرها اسكغتك دا كأنه كان على راحلته ذر هذا بكو معنين يا إنه قديد صارنا يا موذي سامك سؤالاً مركو ويدينا يي نبي إنه مركا جديد أو صارنا رتي أما يعني أو صار يصارنا مركي سؤالش وكل جوابي يا مركو حير ذرها ويدي مركا سكدة يكتك إنه مركا دقاقه سكته طيب قال باب مركا ثواب كصلاة وكاسا يا مركا محاجة قالينا يا صلاة وكجرتها باب عدد صلاة الظهر في الحضر صلاة الظهر عدد كذا ركعوين كذا يعني ترى ذا في الحضر النجيدة لحذيدة أفكم ركوا النجية وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنسا قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا ظهر كبان مدينة كد كذا أفر وبذي الحليفة ذو الحليفنة العصر أيام كنت كذا ركعتين لبرقع ماشا مركا هي كنت سيسا مركا صلاة الظهر مركا وقفك مقالة ذي سجوغ أفروا تكني وحاك الله لقى قادنا يقفك مركا وصفر قلاي ولنا أونا مقالة ذي سكبح إن الله لإنت أو مقالة ذي سكجيرو صلاة الظهر ما يسترها ما قابي كارو قابين توحو باللابا يا مركو مغالا ذكر لما هذا أكبح أيو باللابا يا سبب توحي تاي إقامة نيو واللغو إقامة وكو سغنانا يسا جوغتان لكن سفركو نيو كما سغناكا وسفركو حوبا هي دقاق يفعل من كان مركو ألابت حرحرتو بابوركي أو فولو أو مغالا ذكبحو أيو سفر قلي أنت ومجال هذا جست هذا كجرو هذا ولي مسافرين بناء على ذلك مركب مدينة النبي وكم جابين من صلاة وأقول ما يصير الدور أفربو كت كذي ماشان مركب بذي الحليفة العصر ركعتين ظاهري هذا وحيد لي شديد ظاهري هذا يا وحيد لي شديد سفر كديران يا جابنان إن شرط يا إن نهين وعليهن ذو الحليفة مدينة وحي أجرتها وحن طبعاً ما يلضمين حتى أي مدينة أجرتها مع ذلك النبي صلاة وكو قابيه لهم مركا سفر دير يمد قاباً لو مكالقا ذا إيرادين لكن هو غلط أرنتاس محايا النبي صلى الله عليه وسلم سفر كيسة ذو الحليفة مكود مانين مدينة وكب حي واسي سعودي مركه معنوه ما مركه النبي او ذو الحليفه امر هذه وكسو نقن اي ما لان ذو الحليفه يدا سفر ما اهم مدينه توان مايل جرت واحد سفر ما طيب يا مركه هي كدغين النبي يعني امد وغايه سفره ذو الحليفه كدغين ما اهن ساس طيب معنوه مركه حديثه غايه ما فيه ومحي ماشي او صلاه غابنت كبلابا يا لا شيغي بس لكن هرو سي سعودا سفر كنت وكبدين سو ما فهم قال باب صلاه الظهر في السفر صلاه الظهر سفر كدحديث ما قال تكنيا به قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار لبدان ولبدي لديه جري كانا كفرسي رهان. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة نبي مال وين تيبو بحي قال ابن المثنى إلى البطحاء بطحاء أي أبحي حقه. طيب قال ابن المثنى معنى وعيته انت نزيادي ابن المثنى إلى البطحاء. طيب قال ابن المثنى إلى البطحاء فتوضأ وويسقاتي وصلى الظهر دور كيف أدكذي ركعتين لبا مركا سفر مركا لوجر دور كاللبا لتكني والعصر يتكذ ركعتين وبين يديه هرتي سنة عنزة التكئة أي هرتي تالي وسترة كدغاني. باب فضل صلاة العصر صلاة عصر فضل غيره. وبه قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وابن أبي خالد إسماعيل والبختري بن أبي البختري البختري بن أبي البختري أبي مركب مختار وهو العبدي البصري صدوق روى له مسلم والنسائي كلهم رمانتود بختري إسماعيل يو نكي كهري مسعر كلهم سمعوه من أبي بكر بن أبي عمارة من أبي بكر بن عمارة بن رويبة الثقفي أي كورينا إن كان مركب ابن حجر وقتل ما من مقبول دور قف با كوري سي لكن توثيق يلوم هاي ابن حبان با توثيقي لكن مسلم أي حجيستي احتج به مسلم في صحيحه مرغادي مسلم أو صحيحي حجيستي نوع توثيق أو طبعا وليه من باب المتابعات يقوم كينينه أصل أهانه أكيني حديث كيسي حديث كاللح بقول لباتن إيا اللح مركا واسكنن انثقاء ومصدوق ويران عن أبيه أبي وعمارة بن رويبة أي اللي رأى صحابي ويان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار نار تمقل من صلى قفكي تكذي قبل طلوع الشمس والرحضة انتين صبح وقبل غروبها انتين دعين مرحبا دعتان كذا كهر مرحبا قرحبا دعيد إذا كهر صلاة للدكان وعصر محل شاهد كما شخص. قال باب المحافظة على صلاة العصر صلاة عصر إلى الانتهاذة. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سنة مسلمة أوري قال أمرتني عائشة عائشة وحي أمرت أن أكتب لها مصحفا مصحف إن أقره فقالت وحي ترى إذا بلغت هذه الآية آية نداد سوغارتي فآذني أغيسي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها مركان سوغاري آذنتها وان أغيسي فأملت وإيرسي فأملت نوابنانتها أملت نوابنانتها. طيب علي وإيري سيحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. طيب ثم قالت وحيتر سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان كم قلي روح يا أبو مالك وكجيران مالك أبوه الرئيس وصلاة العصر قراءة قرآن ميا مسوى تفسيري كوضع أهل العلم يقاروا حيلين من باب التفسير بي أكانتي تفسير أهانين النبي أغمق شيء وصلاة الوسطى وصلاة العصر ذا. طيب قارنوا حيلين ويران قراءة شاذ أول قراءة هذه شاذ تهين حديث أحادة كمسو كيسو تفسير إيواغ شاذ طبعا دي مركا لقد يقول قراءة شاذ وان صلاة دان لقد تككرين إيما هانه لكن تفسير يوحى لم يتكاوي قليسا ولذلك يعني علماء ذا قار way isticmaalaan, tafsiir ahaan waa u isticmaalaan. masalada kale waxay tahay wasalaati alcasri, maxaa laga qaadanaa meeshan salaatulwusdaada iyo salaatulcasri ma kala duwan yihiin? culimmada qaara u fahmay saas. asalka ay ugu fahmeenna waxay tahay waa la ysku cadfay, walcadfu yufiidu lmugaayarata, cadafku asal mugaayaruu ku yahay. oo haddii la yidhaahdo jaa fulaan wa fulaanu, fulaankan iyo midkan dambe labay kala yihiin, isku mid maaha. soo ma fahmaysid marka. saa darteed marka waxay yidhaahdeen xadiidku wuxuuba daliil u yahay salaatulwusdaa inaynan salaatulcasri aynan ahayn, lan cadafkaanaa keenaayay dhaheen. qaar kalena waxay yidhahdeen maya cadafkan waa cadfu tafsiir, oo waxaa weeyaan min baabi waalfaytu qowlahaa, maxay ahayd kadiban wamaynan, kadiban wamaynan, labadaba kadiban kadiban leewa, haddana iyagoo isku midaa laysku cadfay. marka waxay leeyihiin laakiin labadooda ayaa asala mar. marka masaa-isha la taxriirinayo, ninkan dhahayo cadafkan waa cadfu tafsiir iyo midkan dhahayo maahan waa mugaayara, asalka waxaa haysta ninka dhahayo waa mugaayara. qofka dhahaya marka cadafku waa tafsiir, daliil keenaa laleeyahay adiga. marka hadhow marka wuxuu aadayaa dee axaadiista qaaroo salaatulwusdaa bay naga mashquuliyeen, shaqaluuna can isalaati lwusdaa salaati lcasri, nebigu sal alla slam uu yidhi, meeshaasuu aadayaa marka. hadduu marka daliilkaas keeno waa fiican yahay, haddii laakiin daliil la keeni waayo mugaayarada asal oo la jooga. waxyaabaha marka usuulka iyo luqada isku xirkooda iyo ku tacalluqo wa, qofku hadduu ka caajiso ama uunan baraninna waa dhibaa inuu kutubta dhaalacdo oo wax ka fahmo, xataa way dhibaysaa. way haddan laakiin isagood wuxuu u keenay salaada in la ilaaliyo casir, wuxuuna u wadaa dariiqada hadda uu ku wada wasalaati alcasri tafsiir ahaana uu isticmaala. ayib wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdilacla qaala xadaanaa khaalidun. marka masaladan cabdulmumin bnu khalaf addimyaati ayaa kitaab ka qoray kashfu lmuwataa can salaati lwusta, waa matbuuc kitaabkiisana, kitaab xadiidta dhan uu soo aruuriyey, aqwaashii buu isu keenay halkaas marka wax ka qoray. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdilacla qaala xadaanaa khaalidun huwa bnu lxaarith qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranii qataadatu can abi xasaana wahuwa abu xasaan alacraj alaxrad ayaa leeda, abu xasaan alacraj alaxrad albasriyu, muslim bnu cabdillaahi ayaa magaciisa la dhahaa baa la yidhi, saduuqun rumiya bira'yi alkhawaarij rawaa lahu albukhaariyu tacliiqan wamuslim walarbaca qaala xadaanaa can cabiidata wahuwa cabiidata bnu camrin asalmaani can caliyin radia allahu canhu can nabiyi sal alla slama qaala shagaluuna can isalaati lwusdaa, salaadii dhexay naga mashquuliyeen, xataa gharabat ishamsu, ilaa ay dhacdo qoraxdii. mar haddii ilaa qoraxdii dhacdo lagu yidhi waa salaad casir soo maha, gaayadaa ku tusayso in casirka laga wadaba. ayib ilaalintii marka nebigu waa naga shuqleeyeen buu yidhi, waa dhibsaday arrintaa marka, waa inuu ilaalinteeda inuu aada u ilaalin jiray ku tusay salaada casir. baabu man taraka salaata alcasri, salaada casr qofkii ka tago wuxuu caddayntiisa. wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya wahuwa bnu saciidin alqaطaan can hishaamin huwa bnu abi cabdillaahi qaala xadaanii yaxya bnu abi kaiirin can abi qilaaba qaala xadaanii abulmaliix wahuwa abulmaliix bnu usaama ibni cumayr thiqatun rawaa lahu asxaab lkutub asita qaala kunaa maca buraydata, burayda ayaan maciisa ahayn, fii yowmin maalin, dii kaymin daruur u saaxiib ah, fa qaala wuxuu yidhi, bakkiruu bisalaati, salaada dedejiya, yani salaada casar waqtigeeda hore tukada, fa ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala, nebigu wuxuu yidhi, man taraka salaata alcasri, salaada casir qofkii ka tago, faqad xabita camaluhu, camalkiisii waa buray. marka tarkigeedu khatar inuu yahay buu ku tusa. xubuudkan marka culimmadu waa ka hadlaano, qaar waxay la aadaan ama ay yidhaahdaan man taraka salaata alcasri taariku salaadba waaye, hadduu qofku hal salaad ka tago oo salaad kaloo hadda lagu qabtana ayna lahayn, ana qofku marka haddii la yidhaha taariku salaadka waa gaal ama yacni waa la cuquubeynaa, waa la dilayaa mathalan, goormaa la dilaa? Hadduu duhurka ka tago, qoraxda markay dhacdo waaye marka la dili kara, leanna maxaa yeelay cinda lidiraar duhurka waqtigiisa idiraariga ilaa casirka u dhexgeli karaa soo ma. Qofkan waxaa dhici karta inuu musaafir yahay, inuu cillo kale iyo wax kale haysto, taawiil inuu iska jiri kara imaan karo, ilaa qoraxdu ka dhacda markaasaa wax ta'wiila ouna lahayn ninkaani, wax shubha ana oo aanu lahayn. Haddii marka salaada casir oo kale duhur waa tukaday, casirkii buu ka tegay qoraxdiya dhacday, ee waxay leeyihin kas hadduu uga tegay ninkaa salaadii taariku salaad ba waay. Qaar marka xadiidkani usoo qaadanayaan fii kufri taariki salaah, qaar kalena waxay leeyihin maya qolada kale waxay dhahayaan iyaga xubuudkan xubuud juz'i ah, xubuudku laba u qaybsama, xubuud kulli iyo juz'i. Ee xubuudka kulliga ah shirkiga iyo gaalnimada ayay ka timaadaa, oo yacni xubuud kulli waxaa laga wadaa waa ninka marka acmaashiisa oo dhan ay baaba'ayso, hal camal uunan usoo haraynin, waa goorma? Waa marka uu gaaloobo, gaalnimadana uu ku dhinto weliba, gaalnimadana uu ku dhinto. Aayaddu waxay leedahay saasaa ka muuqato, waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafiruna fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum, waa acmaashoodii marka waa burtay. Kufrigu marka xubuudkiisu waa xubuud kulli awal, xubuudka juz'igaana macaasida waa wadataa, oo macaasida inkastoo aynan acmaasha dhan burburinaynin laakiin acmaasha qaarkood waa baabi'ine. Walidaalika mathalan hadaad adigu hadda adoo salaad iyo wax dukanaayo istutus iyo xoogaa oo wax ku galo, istutuskaas muxuu samaynayaa? Camalkaas uu la xiriirsaday waa burina, acmaashaadii kale laakiin waa kuu taala. Walidaalika waxyaabaha ay marka khawaarijtu qabsan jireen waxaa ka mid a qowluhu tacaala innamaa yataqabbalu llaahu min almuttaqiin, waxay leeyihiin qofka mutaqi goormuu noqonaa? Markuu faraa'isha la yimaado dhan. Ninkii aan faraa'isha qaarkood la imaanin taqi ma aha, haddii uunan taqi ahaynna wax laga aqbalaayaba male bay leeyihin. Laakiin ahlucilmiga waxay ku macneeyeen aayaddaas qofka aan camalkaas mutaqi uga noqonin waay, nacam, mutaabacadii uu ka tegey, ikhlaaskiibuu ka tegey, camalkaas ilaahay ugama cabsanin waxba kama helayso. camal kale ood ilaahay uga cabsatay laakiin makaa burinayo. Xubuudka marka kulli iyo juz'i baa loo qaybiyaa. Ibnulqayim wuxuu uga hadlaa salaatu xukmu taarikiha, ibnu taymiyana aayaddan innamaa yataqabbalu llahu min almuttaqiin kitaabu limaani alawsat iyo uga hadlay, oo waxyaabaha marka khawaarijtu ku dhegdhegaan inay tahay iyo ayuu sheegay qoladan waciidiyada la yidhaahdo ama xubuudiyiinta xubuudiyada, sidaana waa lagu magacaabaa ayaa qabsado. Marka macnaha aayadda saxdana sidaas. Ayib, marka faqad xabita camaluhu, qolooyinkan macsi waayo dhahayana ayagu waxay leeyihiin camalka maalintaas waa xubuud oo juz'i ah waay. Taariku salaadka waa gaal, kuwa dhahayana xubuudkiisu wuxuu noqonayaa kulli hadduu ku dhinto, shardi marka yacni inuu ku dhinto. qaala baabu cadadi salaati alcasri fi lxadari, salaada casir cadadkeeda caddaynteeda fi lxadari negida marka la joogo. wa bihi qaala akhbaranaa yacquub ibnu ibraahim qaala xadaanaa husheymun qaala akhbaranaa mansuur ibnu zaadan huwa abu lmugiira athaqafi thiqatu thabtu caabid can alwaliid ibni muslim can abi sidiiq annaajiy wa bakru bnu camrin annaajiy ayaa la yihaha, waqiila qays ibni qays waa la yihi ibni qays ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر عن قياس جرن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي استاجيسة في الظهر والعصر ظهر كعصر فحزرنا قيامه عن قياسني عن قدرسني قيام كيسة في الظهر قدر 30 آية صدنا آية ضد أو كلا قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين لبدر ركعة وفي الأخريين لبدر ذنبنا على النصف من ذلك وحزرna قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر لبدا دنبه ظهرك ayaa waxay ku aadanayd qiyaamkiisa labada ragco ee casirka. ayb waxasarnaa qiyaamahu fi rakcatayn alakhiiratayn, labada dambe alukhrayayn, labada dambe ayaan qiyaasnay min alcasri oo casarka ah, cala nisfi min dalika, nis ayaan ku qiyaasnay intaas hore niskood. say muxuu ka rabaa hadda casir inuu afar ragcay yahay? leanna markaa hadda abu saciid waa uu leeyahay, markuu abu saciid leeyahay waxaan qiyaasnay salaada nebiga, waa salaada uu maalin kasta tuka jiray, salaada uu marka maalin walba tukanayana safarada laguma jiro maalin walba, waa salaatu lxadar. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن أبي عوانة عن منصور بن زادان عن الوليد أبي بشر, وليد بن مسلم وأبو بشر اسكم كيوري, عن أبي المتوكل, أبو المتوكل الناجي يا سيدنا الليلة, وعلي بن الدواد, علي بن الدواد أما علي بن داود. marka abu sidiiq naajina waa riwaayo, abu saciid alkhudri buu ka warinaa, abulmutawakil annaajina waa raawi kale oo ka warinaayo can abi saciidi alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal lau slama kaana rasuulu llahi sal lau slama yaquumu fi اdhuhri, ayuu istaagayay, fayaqra'u qadra 30 aaya fi kuli ragcatin thuma yaquumu fi lcasri fi rakcatayn اlulayayn, labada ragcee hore qadra 15 aaya, 15 aayadoodoo kale u akrin jiray. alulayeyni marka la yidhi maxaa laga fahma ukhrayeyn inay jiraan, halkaas waa isaga fahamkiisa. mar haddii ulayeyn lagu yidhi laba dambaa jiro, kuwaan ilaa waxay u horeeyaan kuwa dambay u ay ka horeeyaan. baabu salaati alcasri fi safari, salaada casir safarka dhexdiisa. wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadathana xamaadu can ayuuba عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. أحاديث كي أنسو مرنا مركال كان الظهر أبا بيست ما شان أبا بيست عصر وصفر, هل كان الظهر كأحضر أبو أبا بيست؟ وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال أخبرنا جعفر بن ربيعة أن عراك بن مالك حدثه, عراك بن مالك الغفاري المدني ثقة فاضل, أن نوفل بن معاوية حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر, قفكي صلاة عصر كتكتي, fakaannama waaba isaga oo wutira laga baabi'iyey ahlahu wa maalahu, ehelkiisa iyo maalkiisa. wutira marka la yidhaha laba mafcuulaa la siina, mafcuulka koowaadna naa'ibulfaacil ay ka dhiganee, ka labaadna mafcuulma waa caadi waa nasbinaysa. marka wutira huwa waa ka labaad, ahlahu wa maalahuna mafcuulkii labaad. qaar marka waxay dabdiyeen wutira ahluhu wa maaluhu, hal mafcuulay siinayaan markaas, halkii mafcuulna muxuu noqonaa naa'ibulfaacil. ayib marka hadda halka mafcuul marka la siiyo waa dhici kartaa in ficilka asalkiisa uu yahay ama in tadmiin uu ku jiro. waayahay qaala ciraakun wa akhbaranii cabdullaahi bnu cumar, marka nin ehelkiisii saakay ka tegey oo ku soo noqday guri la'aan iyo ehel la'aan, gurigiina waa baaba'ay, waa dumay ama waa gubtay, ilmihii iyo xaaskiina waa baaba'een, nin saas ay musiibadaas ku dhacdo la mid yahay ninka ay salaada casar yacni dhaaftay. marka waa arrin fudud maaha, marka cibaadaadku qiimo weyn bay leeyihiin, maxaa yeelay guri iyo maal wax ka badanaa cibaadaadka lagu rabaa soo maha. ridaha ilaahay, aragtida ilaahay, wejigiisa la arkaayo, janno, naar in laga yacni laga badbaado, wax weyn baa lagu rabaa. gurigan waaba laga tagaa isagoo iyadoo la taagan yahay, layska bixinaayo. hadduu baaba'ana in la helana waa dhici kartaa haddana mar labaad, laakiin cibaadadu booskeeda hadday ka baxdo khatar. walidaalika culimmadu waxay yidhaahdaan salaada oo yani cibaadada uu qofka adda ahaan uga tago qalla ahaan maslaxadii addaha ma ku xasilaa qallada maya ku xasili mayso. Ee maxaa loo jideeyey qadada? Dimada in la baryaalo bisle loo jideeyey. Nacam, wa ilaa camalkan waqtigii ilaahay ugu talagalay oo maslaxada badnaay waa soo dhaafay. Saa darteed bay qaarkood waxay u leeyihiin maba ansaxaysaba xataa haddii la tukada qallada, maxaa yeelay waxay leeyihiin camalkan waqti baa loo yeelay, addoonkan kas buu uga tegay, qalladaani maxay daboolay? Almuhim yacni qallada uun qofka dimadiisa beri ku noqonaysa hawaabtii addaha laga helaayey ma lo arkaayo. De haddii aan qaduhu sabab sharciya oo unan ahayn oo daaweynta xaaidka oo kale soonkay ka tagtay qallaynayso, taas iyadu sabab sharci maanic sharciya awalba uga tagtay, saas oo ay tahay haddana diinteeda nuqsaanuu ku keenay. qaala ciraakun wa akhbaranii cabdullaahi bnu cumara annahu samica rasuula allahi sal allahu calayh waalihi wasalam yaquulu man faatathu salaatu lcasri fakaanama wutira ahlahu wa mahlahu khaalafahu yaziidu bnu abi xabiib. ayib, marka yaziid yuu khilaafayaa marka layth yani khaalafahu wuxuu leeyahay ahay yaziid khaalafahu yaziid bnu abi xabiib, waatan marka riwaayada uu ku khilaafay. wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu xamaad, yaziidaa khilaafay isaga, marka yaziid dabcan wuxuu khilaafayaa ninkii hore ee ciraaq ka warinayay, waa jacfar ibnu rabiica. وبه قال أخبرنا عيسى بن حماد زغبة وأنا نيس سومر قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة دوحا كم إذا صلاة صلاة من فاتته قفك كتكته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاة العصر. محل الخلاف كانتاوي مرك طبعا يزيد جعفر وخلافين لا ما له ما شكو هذا حيث يزيد إسايا سند كحوكو كان انقطاع لأن أنه بلغه شأنه يعني حاويا بلغه عراق حسو قاري أن نوفلا حسو قاري مرك ما شاس قفا كجير سومه aan la sheegin. balaaq waa inqidaac, riwaayadii horena mutasilay ahayd. hada waa meel. meesha labaad uu ku khilaafayna waxaa weyaan matniga, oo matnigii hore salaada waa ku caddayd man faatathu salaatu lcasri yaley tanna ma waa maxay min asalaati salaatun mubham salaadi gadaalba laga fasire. walidaalika tafsiirka dambe raqam kaluu siiyey isaga. خالفه محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق هذا الليث بو خلافة مركا يزيد أي الله بس حديث كاللوغة وريي واي مركا الليث نصيبه وريي محمد بن إسحاق نواكا. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك قال سمعت نوفل بن معاوية يقول. حل الخلاف كما ما شاءوا ليثنا وحكاد بلاغ أي يزيد وقوريه انقطاع إن كان نوائس نادي محمد بن إسحاق يقول صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله متن واسك وافق. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.